تفسير الآية 37 من سورة يونس، يقول تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيات بعدها حتى الآية 44: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كان الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وقرآنه المبين أي المبين الموضح لكل شيء المسعد في الدارين، وإسلامه الحنيف أي البعيد عن أي باطل، هو دائما مرجعك في كل مواقف ولحظات حياتك، لأن فيه البيان كله أي التوضيح لقواعد وأصول كل شيء، والشفاء كله من كل سوء بالعقل مع قوة الإرادة العقلية كلها، والهدى كله والتذكرة كلها والمواعظ كلها والصدق كله والحق كله والعدل كله والخير كله والحكمة كلها والمكانة كلها والأمن كله في الأرض كلها، وبالجملة ستجد السعادة كلها في دنياك وأخراك. هذا ومعنى قوله تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، أي ولا يكون متصورا ولا يعقل ولا يصح ولا يليق، ويستحيل هذا القرآن العظيم أن يدعى كذبا من غير الله تعالى من أي أحد من خلقه مهما كان، أي وما كان يتهيأ لأحد أن يأتي بمثل هذا القرآن من عند غير الله ثم ينسبه إليه سبحانه افتراء عليه، أي كذبا شنيعا عليه لا أصل له، لأنه لا يقدر على ذلك أحد من الخلق، وقد حاول بالفعل كثيرون من أفصح الفصحاء وعجزوا وفشلوا ويئسوا، أي مثل هذا القرآن لا يكون أبدا إلا من عند الله، فهو لا يشبهه ولا يقاربه بالمطلق أي من كلام البشر، أي وما كان يسهل مطلقا أن يفترى هذا القرآن على الله تعالى، وذلك لأنه في إعجازه وهدايته وإحكامه لا يمكن أن يكون من عند غير الله، لأنه الكتاب العظيم الذي أعجز البشرية كلها، حيث لم يستطع أحد أن يأتي بمثل ما أتى به من نظم متكاملة تسعد الجميع في كل شؤون حياتهم في كل لحظاتها بكل متغيراتها حتى يوم القيامة، والذي يعلي من شأن كل من يعمل بكل أخلاقه ويصلحه ويكمله ويسعده في دنياه وأخراه. قوله تعالى: ولكن تصديق الذي بين يديه، أي ولكنه كلام الله تعالى الذي أوحاه وأنزله إلى رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ليكون تصديق الذي بين يديه، أي ما نزل سابقا له قبله قبله من كتب سماوية من عنده كالتوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب، أي مصدقا لها، أي موافقا ومؤيدا ومؤكدا ومبينا ومتمما لها، وليس مخالفا لأي شيء من أصولها، بما يدل على تمام صدق هذا القرآن وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لو كان كاذبا لخالفها بعضها أو كلها، وذلك التوافق هو لأن مصدرهم واحد وهو الله تعالى، وكلهم يدعو إلى عبادته أي طاعته وحده بلا أي شريك، وإلى اتباع كل أخلاق الإسلام. فليس أمامكم إذن أيها الذين لا يسلمون، إن كنتم عاقلين منصفين عادلين، إلا الثقة التامة فيه والإيمان به، ولأنه أيضا ما جاء فيه حتما ليس ضلالا ولا فسادا ولا تعاسة، بل هو هدى وبشرى أي إرشاد وتبشير للناس جميعا إذا عملوا بكل أخلاق ليحيوا كل لحظات حياتهم مطمئنين مستبشرين سعداء منتظرين بكل أمل وتفاؤل لكل خير وسعادة في دنياهم وأخراهم. لقد جعلناه كذلك مهيمنا أي حاكما مراقبا على أي كتاب سابق، لكي يصحح أي مفهوم خاطئ قد فهمه الناس في معانيه، وبالتالي فعلى كل أهل الكتب السابقة الذين حضروا القرآن الكريم أن يسلموا، لأن به الإسلام الذي يناسب البشرية كلها بكل متغيراتها في كل عصورها حتى يوم القيامة، وليس الذي كان يناسب عصرا سابقا. ومن بقي على كتابه السابق ولم يسلم ويعمل بالقرآن فهو على جزء من إسلام لا يناسب العصر، ويعد كافرا لعدم تصديقه به. قوله تعالى وتفصيل الكتاب، أي وأنزلناه ليكون كذلك تفصيل أي توضيح وتبيين الكتاب الذي كتبه الله على خلقه وهو الإسلام، المشتمل على الوصايا والأخلاق والتشريعات والنظم والأصول والقواعد لكل شيء في حياة الناس، والتي تصلحهم وتكملهم وتسعدهم تمام السعادة في الدارين. قوله تعالى لا ريب فيه من رب العالمين، أي هذا مزيد من التأكيد على ما سبق ذكره، أي لا شك أبدا من أي عاقل منصف عادل في أن هذا القرآن العظيم المعجز منزل من رب العالمين، أي مربي وخالق جميع الخلق ورازقهم وراعيهم ومرشدهم من خلال دينه الإسلام لكل ما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم في دنياهم وأخراهم. والعالمين جمع عالم، وهو اسم لأصناف الأمم من كل مخلوق كعالم البشر وعالم النبات والحيوان والطيور والجماد والبحار والكواكب، وعالم المخلوقات غير المرئية التي لا يعلمها إلا خالقها سبحانه ونحو هذا.